بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الاستعلاء والطغيان وكيف يصل الكبر إلى مرحلة الطغيان. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول طغيان المستضعفين، يعني الطغيان قد يكون كما ذكر على شكل دول وكيانات كبرى، قد يكون على شكل أحزاب. هناك أحزاب مثلا تجدها ما يسمى الآن في اليمين أو غيرها، أحزاب معينة تتبنى الطغيان وتمارسه وهو في فلسفتها، وأحزاب أخرى ربما تكون أقل منها في هذا الجانب، وهناك أيضا في أفراد، في الأفراد كذلك الطغيان قد يكون حتى في المستضعفين أنفسهم، يعني هؤلاء البسطاء المحدودين الذين ربما ظروفهم كانت الأصل تدعوهم إلى البحث عن الخلاص من خلال هدي الله. لماذا؟ لأن هدي الله هو الذي يوفر لهم البشارات بالجنة، بالنعيم المقيم، التكريم الذي فاتهم من البشر في الدنيا الله تعالى يعوضهم عنه. فالفقير في الأصل، فقير المؤمن، تجده غنيا لشعوره بفضل الله تعالى. لماذا؟ يقول هذا الفقر محدود، فترة محدودة فقط، وبعدها سأتحول بفضل الله وبممارستي للعمل الصالح الذي وفقني الله تعالى إليه سأصل إلى مراحل للغنى لا يمكن لبشر في الدنيا أن يصلها. وكذلك يقول عندما يرى الناس أصحاب شهرة يقول ما هذه الشهرة التي تتباهون بها، هذه لا تساوي شيء أمام الشهرة والجاه الذي أناله والتكريم الإلهي الذي أناله. لماذا؟ يقول أنتم تطلبون أن يحبكم أشخاص بشر مثلكم، وأنا أطلب أن يحبني الله، الله الذي يملك كل شيء. وبالتالي الفقير تجده يشعر بالغنى، لا يشعر بالذل، لا يشعر بالهوان، لا يشعر بالضعة، لا يشعر بأنه محتقر. لماذا؟ لأن الشخص الذي يؤمن بأن الله كرمه كيف يشعر بالاحتقار؟ حتى لو احتقره الخلق جميعا لن يؤثر فيه. لماذا؟ لأن استناده إلى الله. وهذا الفقير الحقيقي الذي استفاد من فقره. والحقيقة الخلق كله فقراء إلى الله، حتى الأغنياء. الغني نعم هو لديه ثروة ولديه كذا، ولكنه فقير من حيث الحاجة. أي مرض بسيط سيقعده أرضا، أي شيء بسيط سيجعله مكتئبا محبطا. ولذلك يقول عني هذه الأشياء التي عندي هي أشياء فقط، أشياء خارجية وليس أشياء ذاتية. والإنسان سعادته بالأشياء الذاتية وليس بالأشياء الخارجية. حتى لو ملك ما ملك، حزن بسيط، أذى بسيط، قد يحوله إلى متألم ألم شديد. بعض الناس مثلا تجده يبيت مثلا في كوخ بسيط ليس فيه باعوض وليس وفيه هواء صافي نقي، فيبيت نائما مرتاحا قرير العين، ومع أنه يبيت في كوخ وفراش بسيط وفراش ربما يابس و ليس لينا مثل فراش الأثرياء، وآخر ربما في قصر من القصور يعني وفيه كل شيء، ثم تأتي بعوضة واحدة تؤذيه وتمنع عليه نومه، فيبات الليل كله معذب مع أنه في قصر. فما الذي جعله كذلك؟ بعوضة واحدة يعني. وبالتالي يعني هكذا الأمر، يعني الأمر ننظر، لا ننظر إلى الأشياء بل ننظر إلى لطف الله تعالى بنا. في أن الشخص مجرد أن ينام قرير العين هذا يكفي، أن ينام هادئا مطمئنا، ويعلم أن بعد ذلك الحال يعني ما هو، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، ويعلم المصير الذي أعده الله تعالى له. ولذلك الفرق بين هذا ذلك الفقير الذي يربح الدنيا والآخرة، يفلح في الدنيا والآخرة، يعيش في الدنيا غنيا بفضل الله تعالى، بالأمل في فضل الله تعالى، بمحبة الله تعالى، بالافتقار إلى الله تعالى، ويعيش في الآخرة كذلك ما عاشه في الدنيا، يعني كل ما أمله في الدنيا يتحقق له، بخلاف ذلك الفقير الآخر عاش في الدنيا الحرمان ويشعر بأنه محتقر وأنه مهان، ثم يذهب في الآخرة ليحشر مع الأغنياء الذين كان يحسده والذي كان يتمنى أن يكون مثلهم فيحشر معه. فلا هو نال الدنيا ولا هو نال الآخرة. ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ما ورد في القرآن الكريم عن الطغاة المستكبرين، والصلة بين الطغيان والاستكبار، فقال: عندما يتحدث القرآن الكريم عن فرعون وعن هامان وعن قوم فرعون وعن الأمم والأقوام الماضية يقدم العنوان الأبرز لموقفهم وهو الاستكبار، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. هنا قارنوا بين قوتهم وبين قوة بين قوى غيرهم ربما من القبائل وغيره، ولكن لا، ألم يعلموا أن الله تعالى أشد منهم قوة؟ ألم يعلموا أن الذي خلق الجبال أشد منهم قوة؟ ألم يعلموا أن الذي خلقهم أشد منهم قوة؟ ولكن هذا هو الاستكبار. ويقول: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وهكذا عندما تحدث عن بقية الأقوام قال الله تعالى، يقول: قال الملأ الذين استكبروا، فتبرزوا يعني ما هو العنوان. الله تعالى لم يقل وقال الملأ الذين كفروا، قال الملأ الذين استكبروا، يعني وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا. إذن العنوان هو الاستكبار، والاستكبار كما يأتي يعني لهؤلاء الذين أعرضوا كذلك يأتي للمسلمين ولغيرهم، وبالتالي هذا خلق. ولهذا يعني الإشكال الموجود هو الأخلاق، ورسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأن هذه أخلاق التواضع هو الخلق الذي يحمينا من الكبر، وبالتالي هذا هؤلاء جميعا سبب انحطاطهم هو التكبر. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن حالة الطغاة المستكبرين في الآخرة، فقال: ويبرز هذا العنوان أيضا في الآخرة في سياق العذاب لهم إلى درجة أنه يتحول إلى عنوان أساسي في تصنيفه، يعني اليوم القيامة يعني تصنيف على أساس الاستكبار وغيره، خصوص الاستكبار والتواضع. يقول: في الحديث عن عذابهم وعن أحوالهم في العذاب. ثم ذكر نموذجا قرآنيا على ذلك، وهو ما وصف الله تعالى به القيامة من أنها خافضة رافعة، فقال: يوم القيامة، يقول الله سبحانه وتعالى: خافضة رافعة. القيامة والمتغيرات التي تأتي فيها من أهم ما فيها أنها خافضة. خافضة لمن؟ الخفض هو نوع من الإذلال والإهانة وغيره. خافضة لمن؟ قال: للمستكبرين، المستكبرين في هذه الدنيا الذين انحرفوا عن نهج الله، الذين تكبروا تجاه آيات الله، لم يستجيبوا لله سبحانه وتعالى، صدوا عن سبيل الله. في يوم القيامة تخفضهم تلك: من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. والمتكبر الله تعالى يضعه في الدنيا قبل الآخرة، يمقته الذين تكبر عليه ويهينونه ويذلونه ويعيش مآسي كبره. يقول: في يوم القيامة، ويوم القيامة الأمر أكبر، أن يحشر يوم القيامة كما ورد في بعض الأثار مثل النمل تطأهم الخلائق، يعني مثل الذر، مثل النمل يعني بالصغار بالضعفين، فالخلائق تطأهم. هؤلاء الذين كانوا يطاولون الجبال ويتصورون أنهم على شيء، هؤلاء يوم القيامة يعودون إلى حقيقتهم. يوم القيامة تخفضهم تلك المتغيرات الرهيبة، لا وزن لهم، لا قيمة لهم، لا أهمية لهم، يحشرون وهم في حالة من الضعف والعجز والاستسلام والذل والهوان والندم الشديد والتحسر، تنتهي حالتهم تلك التي كانت في الدنيا، وبالتالي هذا مصيره. وهذا أيضا من العلاجات، علاج الاستكبار، يخاف المؤمن العواقب، لذلك تجعله يخاف الحذر. وطبعا الوعد والوعيد من أكبر الوسائل للتربية. المؤمن ينظر هذا الأمر، يقول: لماذا أتكبر؟ يعني كل موقف تكبر أقوم به هذا يجعلني كل هذا المصير المؤلم سأتعرض له. ثم ذكر قوله تعالى عن بعض أحداث القيامة، فقال: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ فقال هنا الله تعالى ذكر استكبر، الذين استكبروا، قال: يبرز عنوان الاستكبار وحال الذين انبهروا من مستكبرين في الدنيا. هناك من يدافع حياته كلها دفاع المستكبرين، بل حبر المستكبرين ارتبط به، فارتبطوا بهم وانضموا إلى صفهم واتجهوا في اتجاههم، هم ضعفاء، هم محتاجون، ولكن مع ذلك لذلك الكبر الموجود في نفوسهم أو لعقدة النقص في نفوسهم لم يروا الكمال إلا في المستكبرين، واتجهوا في اتجاههم، فكانوا يوم القيامة في غاية الخسران. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث الكثير عنه وفي المحال المختلفة، فقال: في حالة العذاب في النار والعياذ بالله، وإذ يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، نحن جميعا اجتمعنا فيها. لماذا؟ لأن النار هي المحل الذي يتناسب مع المتكبرين. الله تعالى جعل لكل محل ما يناسبه، الجنة محل الصالحين الطيبين الطاهرين المتواضعين، والنار محل المستكبرين الذين صدوا عن سبيل الله، الذين طغوا على عباد الله سبحانه وتعالى. يقول: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. الله تعالى يقول هذا يوم القيامة خطاب لهم، عذاب الهون الهوان والذلة. يقول: وفعل الحالة الإهانة يوم القيامة حالة رهيبة في واقعهم مقارنة بما كانوا عليه في الدنيا، حالة الاستكبار والطغيان. ثم ذكر حضور الطغيان في كل العصور بما فيها عصرنا. القرآن، حقائق القرآنية موجودة في كل مصادق كما يقال في كل العصور، مصادق الصالحين ومصادق المنحرفين حتى تقام الحجة على الجميع. يقول: ولذلك عندما نتأمل أن هذا العنوان حاضر على مستوى الماضي، هو أيضا حاضر على المستوى الحاضر، بارز جدا. كيانات الطاغوت، الظلم، العدوان، الإجرام، الصد عن سبيل الله، المحاربة لرسالة الله، يعني كل هؤلاء موجودون، يعني كيانات مستكبرة، الأمريكيون، الإسرائيليون، قوى الكفر والطاغوت، هؤلاء جميعا متكبرون. ولذلك نحتاج إلى معرفتهم ونحتاج إلى البراءة منهم حتى لا نقع في حبائلهم، لأن الذين وقعوا في حبائلهم وصاروا متبعين لهم نتيجة عدم تطبيق مصادق الكبر عليهم. ثم ذكر الكيانات المستكبرة في عصرنا، قال: إذا تأملنا في عصرنا، في واقعنا، في زماننا، من الذي يتولى بشكل أساسي السعي بالانحراف الناس عن رسالة الله، عن الاتباع لرسول الله، عن مبادئ الحق، عن قيم الخير، عن مكارم الأخلاق، عن القيم الفطرية، يعني من هو؟ يقول: نجد هؤلاء تلك هذه المجتمعات. من الذي يباشر الظلم؟ أمريكا وكل من يساندها أمريكا. طبعا عندما نقول أمريكا، الغرب بمفهومه الكامل، وغرب أمريكا وأوروبا كلاهما يعني شيء واحد، ولكن أمريكا طغت زادت بحيث حتى أوروبا نفسها صارت يعني تشكو من طغيانها. يقول: من الذي يباشر الظلم المجتمعات البشرية؟ القتل للمجتمعات البشرية، النهب لثروات البشر الشعوب، والاعتداء ونشر الانحرافات الخلقية. يقول: هؤلاء كلهم معروفون، هؤلاء هذه الكيانات أمريكا وغيرها. ثم ذكر أن المستكبرين هم السبب في كل مآسي البشرية. يقول: هكذا في كل الأزمنة الماضية تبرز كيانات مستكبرة، يبرز طغاة، ظالمون، مستكبرون، مجرمون، فيؤدون ذلك الدور السيء في واقع البشر، من واقع استكبارهم في الأرض وسعيهم لمحاربة رسالة الله في قيامها، في مبادئها، في شرعها ونظامها الذي يحقق للمجتمع البشري الارتقاء في الإنسانية، وأيضا يحقق لهم العدل والخير. وطبعا نحن مطالبون بهذا الأمر، كما عرفنا القرآن الكريم بالكيانات الطاغية الظالمة الموجودة في العصور السابقة كنماذج: عاد وثمود وأهل مدين أو أفراد كفرعون وهامان وقارون، كذلك في طبعا في عصرنا وفي جميع التاريخ. المؤمن يتبرأ من كل الطواغيت، يعني البعض حتى يعني لا يتبرأ، يعني الذي يساند طواغيت في التاريخ، الذي يساند طواغيت بني أمية أو طواغيت بني العباس أو طواغيت، هذا يتبعه، هذا الذي يدافع عنه ويؤلف الكتب ويلقي المحاضرات ليدافع عن هؤلاء، يوم القيامة يحشر معه. لأن العبرة مثل ما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله أنهم قتلوا الأنبياء. لماذا؟ لأنهم رضوا عن قتلة الأنبياء. ولذلك الذي يرضى عن يزيد ويرضى وهو في الحقيقة يؤيده في قتله للإمام الحسين، الذي يرضى عن هشام يرضى عن قتله للإمام زيد، وهكذا كل من يرضى عن قتلة الصالحين هو قاتل، هو زكى القاتل، هو أحب القاتل، ومن أحب قوما حشر معه. والحمد لله رب العالمين.